معتبرا على ما ذكرناه من انه يلاحظ الفراش الطولي الثاني ويلحق الولد به. من اهم المعارضات كان روايه محمد بن قيس باعتبار صحه السند ما تكلمنا حوله. من جمله الروايات الحديث السابع لاستكمال الباب ما رواه علي بن جعفر رحمه الله في كتابه عن اخيه الكاظم سلام الله عليه قال سالته عن رجل رفع جاريه فباعها قبل ان تحيض، مراد قبل ان تحيض عند البايع، فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر، يعني ذلك الطهر بشارة أنه لم تحض عند المشتري لأنه لابد من الاستبراء عند البايع والمشتري معا، فولدت له. لمن الولد؟ قال الذي هي عنده فليصبر، لقول رسول الله الولد بالفراش وللآخر الحجر. هذه هي الرواية الأخيرة، وهي حسب ما تقدم منا مرارا قلنا في جملة من الأبحاث أنه غير صحيح سندان، ولو عبر مثل السيد الأستاذ وغيره عن هذه الروايات بالصحيحة سيد علي بن جعفر. شرحنا مرارا وكرارا أن هذه النسخة من كتاب علي بن جعفر التي كانت موجودة عند صاحب البحار وعند صاحب الوسائل هي في نفسها نسخة شاذة، مضافا إلى أن صاحب الوسائل حصل عليها بطريقة الوجادة، لم تصل إليه بطريقة صحيح. فالرواية استنادان غير نقية، هذا بلحاظ، هذا حكم كل كتاب علي بن جعفر في كتاب الوسائل بصفة عامة. خب، تبين إلى هذا الحد أن الفراشين إذا كانا طوليين يلحق الولد بالفراش الثاني، وإذا كانا عرضيين كالشريكين يغرع بينهما. هذا النصوص دلت على القرعة، و يمكن أن يقال أن خصوصا نصوص القرعة تنصرف إذا ما لا يمكن إثبات ذلك علميا، يعني هذا الذي نقل عن العامة بأنه يرجع للطائف، ليس من البعيد أن يقال أنه بالنسبة إلى القرعة لا أقل القدر المتيقن، لأن ظاهر من أدلة القرعة إذا كان الأمر مجهولا مشكلا، فمع الرجوع إلى هاي العلوم الحديثة واختبار الدم وكذا والمواصفات وما يمكن أن يكون وراثيا، تقريبا الآن أصبح هذه الأمور تقريبا مو مثل قياس علم القياس 99% في الصحة والمثالة والشواهد العلمية. فليس من البعيد أن يقال بانصراف أدلة القرعة عن هذه الصورة، يعني إذا كان مشكلا يرجع للقرعة، وأما إذا يمكن تبيينه ببعض الوجوه ويشهد لذلك تلك الرواية التي دلت على أنه الإمام أمره بإقبالها. طبعا نحن حملنا على أنه الثاني لم يطعها وإلا كان مشكلة. كيف ما كان، هذا ملخص ما دلت عليه النصوص. طبعا المستفاد من الأدلة بالنسبة إلى الطوليين والعرضيين الوجود الواقعي لا الوجود العلمي، يعني إذا كان في الواقع طوليين فالثاني، وفي الواقع عرضيين فالقرعة، وأما إذا كان ظاهرين في ذلك هاي هي المشكلة، يعني في الواقع عرضيان لكن في الظاهر طوليان، ما نحن فيه من هذا الرجل. المرأة تزوجت في عدتها فولدت، خصوصا إذا فرضنا مثلا عدة الوفاة وقبل الوفاة مثلا وطأها زوجها، فولدت بعد 6 أشهر من دخول الثاني بها جهلا طبعا. إذا كان علما خب لا إشكال فيه أنه في صورة العلم بإقدام الثاني الولد يلحق بالزوج الأول، هذا لا إشكال فيه، الولد للفراش والآخر الحجر، لأنه في صورة العلم والإقدام بالدخول يعتبر زنا وليس زوجة له، هذا لا إشكال فيه. كلامنا في صورة الجهل، الجهل بأنها في العدة فبطأها، هاي محل الكلام. فبما أن هذا النكاح فاسد، النكاح باطل، فبتيون بتيو شبهته، حكم حكم بتيو شبهته. فحينئذ ما كان يتعلق بال فراش الأول لم ينقض تماما، بغي على حاله. ولذا لو فرضنا أنه مع قطع النظر عن دخول الثاني، لو أتت ببلد بعد 6 أشهر بعد 7 أشهر يلحق بزوجها المتوفى أو زوجها الذي طلقها. فبلحاظ الواقع الفراشان طوليان، إذا كان قبل 6 أشهر انصافا خب الزوج الأول واضح لأنه لا يمكن أن يكون من الثاني، ودلت عليه النصوص ودل عليه الاعتبار، هذا لا بأس، هذا آمنا به. وأما إذا كان بعد 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر تكوينا وواقعا يمكن أن يكون لكل منهما بحسب أدلة الفراشة ظاهرا عرضيا في عرض واحد، لأن الأول إن كان توفي بالفعل انقطع، لكن إذا فرضنا أنه بلحاظ الوقت كان 6 أشهر يمكن أن يكون لهم. الثاني وإن كان نكاحه باطلا لكن غتي شبهة، فبلحاظ غتي شبهة يتحقق الفراش يمكن أن يكون من الثاني، تكوينا يمكن أن يكون لكل منهما بحسب قواعد الفراش يمكن إسناده إلى كليهما، لأن المراد بالفراش ظاهرا لعله تفسير إجمالي سماع غفع نظرا بعض السؤال الشيء ما يباح الوعث في قبال الزنا، يعني ما كان من زنا لا يلحق الولد، ما لم يكن زنا لا يترتب عليه حكم الزنا، سواء كان النكاح فاسدا كالوفي في العدة كالنكاح في العدة أو الوعث شبهة ما فضل فيه، كل ذلك يسمى فراشة. فلذا إذا فرضنا أن الثاني دخل و نفرض مثلا بعد 9 أشهر من دخول الثاني، لكن بعد سنة ونصف مثلا من دخول الأول بعد وفاة الأول، حينئذ يلحق بالثاني ولو باعتبار وجود الفراش، يعني باعتبار وجود العقد. فحينئذ النقطة في ذلك أن الفراش موجود، يعني الزنا لم يتحقق. وفيما نحن في الواقع أرضيان، في الواقع أرضيان لكن في الظاهر طوليان، لأنه بحسب الظاهر مات عنها الزوج الأول قطع الفراش، عقد عليها الزوج الثاني فتبلد الفراش، فالفراش طولي. إذا أخذنا بالظاهر الفراش الأول انقطع ظاهرا والفراش الثاني وجد ظاهرا، فبحسب الظاهر طوليان بحسب الواقع عرضيان. فما هو المرجع هنا؟ هل يلاحظ الظاهر؟ فعلى حسب هذه الروايات يحكم بأن الولد الثاني، أم يلاحظ الواقع فيلاحظ تلك الروايات الواردة في باب القرآن فيقرع بينهما. المشهور بين فقهائنا رجعوا فيها إلى الأول، يعني حكموا بأنها للثاني، المشهور بين فقهائنا. لكن مع ذلك ذهب جملة من فقهائنا ومنهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الخوي ذهب إلى القرآن وأنه يقرأ علينا. إذن ما هو الحل في هذه الصورة اللي في الواقع عرضيان باعتبار بطلان النكاح وبحسب الظاهر يستند إلى كليهما، وبحسب الظاهر طوليان لأن الفراش الأول انتهى إما بفوتي أو بطلاقي، وجد فراش جديد، فالفراشان طوليان، فهل يحكم بأن الولد الثاني بمقتضى ظاهر الفراش الثاني أم يحكم بالقرآن باعتبار الواقع؟ والكلام في ذلك تارة يبع حسب القواعد وأخرى يبع حسب الناس. أما حسب القواعد إنصافا لو كنا نحن والقواعد الحق مع السيد الأستاذ، لأنه لم يثبت أن المراد بالفراش هو ظاهر الفراش، الظاهر من الألفاظ واقع الفراش مو ظاهر الفراش، لا دليل على أن الشيء الظاهري يقوم مقام الواقع إلا بدليل خاص بنقطة خاصة. فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة بما أنه كل منهما واقعا موجود وتكوينا يمكن أن يكون لكل منهما، نرجع إلى روايات الشركاء، وبالنتيجة احتملنا في روايات الشركاء أنه بما أنه ليس فيه تعبد خاص إنما يرجع إلى القرآن في صورة الجهل والإشكال. فإذا يمكن حسب القاعدة هكذا تكون النتيجة، إذا يمكن تكوينا وبعد المراجعة إلى عدة خبراء أطباء غير ذلك معرفة أنه تكوينا أن هذا الولد من الأول فيلحق الأول، من الثاني فيلحق الثاني، و اما ما جاء في كتب الزيدية انه اي منهما ادعاء ابتداء هكذا، قالوا اذا الاول ادعى الثاني لم يدعى يلحق به في باب القرآة هكذا، قال الثاني اذا ادعى الاول لم يدعيه يلحق بالمدعي. هذا لا دليل عليه، ليس ما دليل ان المدعي يلحق به، بل الظاهر من الادله الفراش عنوان الفراش موجود، والظاهر من الادله العنوان الواقعي التكويني، تكوينا يمكن ان يكون لكل منهما، عنوان الفراش يشمل كل منهما. مسألة الادعاء لا وجه لها. نعم اذا فرضنا علميا وتكوينيا وصلنا الى هذه النتيجة واضح جدا في علم، خصوصا اذا فرضنا ان الخصائص الوراثية الجن باصطلاح يسمى الجنينية بالنسبة الى كل منهما تماما منفصلة، يعني هذا من سلالة ذاك من سلالة، هذا واضح، يعني الشواهد الوراثية في كل منهما بينهما بون بعيد جدا، قد يصير هكذا، وهذا تقريبا اذا كان بينهما بون بعيد والولد يحمل احدى الصفات تقريبا بحسب العلم مؤكدا لما قبل ما يلحق به ذاك الذي حامل للصفات المعزولة. بلي مثلا بس ما كان عربي على عين السلالة واضحة جدا علمية بما لا اشكال فيه، واتفقت الاراء على ان هذا بحسب قواعد الوراثة، لذا مو معلوم هنا هل أدلة القرعة تشمل حتى هذه السورة؟ بعيد، التزام بذلك بعيد. صحيح في الرواية موجود أن الإمام أقرع بينهم، لكن الروايات الدالة أن القرعة لكل أمر مشكل نعلم أن الإمام طبقه بحسب تلك الكبريات، مو في شيء تعبد خاص بأنه في هذه السورة يقرع بينهما، ولو الشواهد العلمية القطعية تلحقه بأحدهم، لا نترك الشواهد. تأملوا، أنا الرجوع إلى الشواهد أذكره في هذه الطائفة، طائفة القرعة، وأما الطائفة التي تدل بالرجوع إلى الثاني قد لا أذكر هذه الشواهد لأن هناك تعبد صرف. بس قضية الكافر لأهل البيت ما أخذوا بيها بس العلم في ذلك الوقت، يعني أبدا مو علم، شواهد مو علم، بس ما أخذ يعني اختلافه عن الواقع لعله تسليم ليس علمي، أمر شخصي، ولذا القيافة كان تعتمد على حدس الشخص مو في العلم. الآن علم الفارق بينه، ولذا ذاك صالح لفرض معين حسب حدسه وقوة حدسه، ليس صالح من انتقال منه إلى شخص آخر. الآن بعض الفنون هكذا شخصية قائمة بالشخص، وقال مثلا بعض الأطباء لفت خبرة واسع جدا في معرفة النعم، هذا مو علم. كل من ليس صالحا للانتقال للضوابط، ولذا مثلا من السابق مثلا إلى زماننا هذا النزاع المعروف مثلا بين الفلسفة والعرفان، لأن العرفان أمر شخصي قائم بانكشاف بما ينكشف للشخص، هذا مو صالح للانتقال للآخرين بخلاف الفلسفة. العلم طبيعة العلم هكذا، البشر دائما كان يحاول أن يجعل هناك ضوابط عامة يمكن حسب الضوابط غير هذا الشخص يصل إلى وكذلك السر وكذلك الأصول، هذا خلوا في بالكم، كل ما يكون عاما صالحا للانتقال هذا علم، و اما ما كان شخصيا فقد يدخل فيه عنصر الحد، عنصر صلاحيات خاصة لشخص، افرض هذا الانسان الى في التنبؤات خاصة، النفوس مختلفة في التنبؤات له قدرة على التنبؤ، هو هذا خاص بهذا النفس في غير ذلك عرفت النفس، لكيف ما كان فلو كنا نحن وحسب القاعدة انصافا، انا اتصور الجام هكذا تقتضيه القاعدة انه يرجع للقرآن، ولذا السيد الأستاذ بعد أن ضعف الروايات الواردة في المقام قال يرجع القرآن حسب القرآن كلامه متين، إنصافا الكلام متين. إذا ضعفنا الروايات وأردنا الرجوع إلى القواعد، القواعد تقتضي الرجوع إلى القرآن طبعا بزيادة كلمة، مو إلى القرآن مطلقا، ولو الظاهر من كلام السيد أنه إلى القرآن مطلقا، لكن القرآن فيما إذا صدر عليه أنه مشكلة مع الرجوع إلى الشواهد القطعية العلمية، خصوصا بعد الانكشافات الأخيرة الآن خصوصات جدا دقيقة، يعني معرف غريبة البشر توصل إليها، ما ممكن إهمال هذا الجانب العظيم وهذا التراث العظيم للبشرية باعتبار الرجوع للقرى وأنه أمر مشكل صعب، هذا المقدار صعب. يعني حتى هذه الأمور العلمية والشوائب مثلا الوراثية ما تورثنا العلم والقصد، أنا الآن ذكرت في بعض الموارد تورث خصوصا إذا كان بينهما شواهد، يعني الشواهد الوراثية مختلفة غاية الاختلاف. مع ذلك إنه عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله إنه جاء أحدهم وهو أسود وهذا أبيض، قال لأنه في كذا عشرات الأجداد لعله يصير. يعني قد يعني إنهما لأنه هنا كان شواهد موجودة أن المرء مو زانية فقط من هذا الرجل، ولذا أراد أن يرجمها وأن يقضي عليها احساسا مو واقعا. فاجاب النبي له ذلك. هذا النقطه في ذلك عباره الان كيف ما كان انصافا ادله القرع لكل امر مشكل، عنوان هكذا لكل امر مجهول، مع رفع ذلك الاشكال ومع رفع طبعا في بعض المواد علما يتحير صحيح هذا امر بديهي، او تكون النسبة مثلا 90% 95%. اذا صدق عليه انه مشكل بحيث انه عرفان لا يمكن الحاق بع واحد معين على اي ما اراده الزيديه من قوله بمن يدعيه الحق هذا لا دليل عليه، ما قاله السنه بعلم القياس الحق هذا لا دليل عليه. انصافا لو دار الان بين القياس والقرء، قرء اهم من القياس بمجرد المواصفات الظاهريه لا يمكن، هذا انصافا الحق مع اطلاق روايات القرء. واما اذا فرضنا وصل الى حد واضح جدا واضح بين امر بين جدا، مو فقط بحسب الظاهر اسود وابيض وكذا، لا اصلا مواصفات اكو شواهد الان في علم الجن اصلا تختلف من انسان الى انسان تماما تختلف. يعني حينئذ اذا أمكن معرفة ذلك، إذا لم يمكن معرفة ذلك حينئذ يرجع للقرعة حسب القاعدة العامة. إذن حسب القاعدة العامة لابد من إلحاق هذه الصورة للفراشين العرضيين لا الطوليين. إذن هذا يصير قاعدة البرد للفراش والعرض الحجار، هذا يصير قاعدة ثانوية، يصير القاعدة الأولى هي قاعدة الشواهد الخارجية العلمية. لا لا تتم قلت في القرعة، لكن إذا رجعنا قاعدة البلد للفراش نلتزم بالبلد للفراش ولو العلم لا يأيده. البلد للفراش ليس مجرد تعبث، ليش تعبث؟ نريد نفرق بين لأنه هناك بلد موجود هنا في عند نقطة أكون. خب بعد ستة أشهر جابت احتمال من زوجة من المولى الأفضل قال فليصبر، هذا فليصبر إشارة لهذا، يعني هذا تعبد صرف. تأمل فلذا نحن في باب القرآن نقول نرجع إلى العلم قبل القرآن، لكن في باب البلد للفراش لا نرجع إلى العلم. الفارق بينهما تأملوا هذه النقطة مهمة. إذا قلت في الطائفة الأولى نرجع إلى في الطائفة الثانية لا، فليصبر إشارة إلى هذا. لو فرضنا كل علماء القياس في ذاك الزمان أصروا على أن هذا البلد ليس لك للمولى الأول، الإمام لما يقول فليصبر إشارة أنه جرت سنة من رسول الله إذا تعلم جزما، ولذا كان دون ستة أشهر جزما ليس لك ذاك حين الله. ونقلت عن بعض العامة أنهم يقولون حتى في هذه الصورة الحق لو علمنا جزما بحسب العلم الحالي بأن هذا الولد هو للأول قلنا ماذا نقول بأنه مشكل فليصبر إطلاق فليصبر حتى فليصبر إذا كان هذا هي النقطة. يعني بعبارة أخرى أنت مش العلم سيدي ها؟ مش العلم فليصبر على أي أنتم بإمكانكم تقولون إليه، يعني بالصلاح إذا فرضنا الآن إذا علم أياد نطلع أن يكون دون ستة أشهر يعني غاية واكد، لكن انصافا مشكلة، انصافا اطلاق هذا التعبد لا بأس به يمكن قبول صعب ولا لا. لم يرجع الامام خصوصا ان السنة ارجع الى القيافة والى تلك العلوم، الامام قال فليصبر صعب انصافا صعب تعبد قبيل. يعني رفع الموضوع في عشر سنة اذا قلنا بالعلم انقطع رفع الموضوع في عشر سنة حاجة انا اعلم ان هذا ولد علم ظاهر يا لاحظوا المشكلة صحيح يعلم، لكن بما انه يحتمل بل بمقدار ابداء الاحتمال أن يكون من بدون بأن تكون الولادة بعد ستة أشهر ألحقه النبي به، هذا مشكلة إنصافا. هذه الصورة على هين أنا وغن الآن عندي صعوبة فيه. بل أنتم بإمكانكم إلحاقه بما دون ستة أشهر مثلا، لكن خلاف الظاهر إنصافا خلاف ظاهر الرواية. القدر المتيقن أن حكم النبي كان لغير العلم، هذا القدر المتيقن من الرواية. بلي صحيح نحن نؤمن به، بس يستفاد من الناس أنه مجرد احتمال بسيط يكفي في الإسناد للرجل الثاني. وبهذا البيان تبين أنا برغي من إطالة هذا الكلام أن ما جاء في كلمات الجملة من متأخر أصحابنا كالمحق الثاني والمسالك وغيرهم من أنهم حاولوا حسب القواعد يلحقوا بالبلد بالثاني، يعني في جامع المقاصد ألحقه بالثاني حسب لا حسب النص الخاص، وكيفية إلحاقه بالثاني باعتبار أن فراش الأول قد انتفى وهذا فراش ثاني موجود، يعني بتوجيهنا أخذ بالروايات التي تدل عن الفراش لكن بإطلاقها حتى إذا كانت طولية ظاهرية لا واقعية. هل تلك الروايات فليصبر من عنده الأمن يشمل ما نحن في إنصاف الفعل؟ نحن الآن نعتقد أن ما أفاده جامع المقاصد رحمه الله من أنه أراد أن يقول حسب القاعدة الحق بالثاني إذا أتى به بعد ستة أشهر، لأن فراش الأول قد انتفى والفراش الظاهري كان للثاني وما دام كان له فراش فيلزم. والجواب عن ذلك أنه إنصافا التمسك بالفراش الثاني، لأن الفراش الثاني ظاهر الفراش لا فراش واقعا. إذا كنا نحكم بصحة العقد له وجه، لكن المفروض لم نحكم بصحة العقد، عقد فاسد والوكي شبهة. فبهذا اللحاظ يعني نقطة الفراش في هذا مو انقطاع العقد الأول وتأسيس العقد الثاني، بل الوكي الأول يلاحظ والوكي الثاني يلاحظ. فالفراش بنقطة الوكي، وهذه النقطة في كليهما على حد سواء، وإلا العقد الأول واقعا قد انتفى، العقد الثاني واقعا باطل. فنقطة الفراش عبارة عن الوقت في كليهما لا فرق. فالإنصاف نحن لا نرى أن الحق مع المحق الكركي وغيره من إرجاع الأمر إلى فراش الثاني بحسب القواعد. بحسب القواعد إنصافا فأمر إلحاق المسألة بالفراشين الطولي في غاية الصعوبة والإشكال. بعبارة أخرى فراش بالذي عنده تفسير كذا، ظاهر که دوم في باب تعملوا في باب الجارية والملك، إذا كنا نقول أن الملك باطل لكان يشبه ما نحن فيه، يعني من كانت له جارية وطاها باها قبل الحيض، المشتري وطاها قبل الحيض، زين؟ إذا كنا نقول شرعا هذا الملك فاسد، تأملوا لا يملكها. إذا كنا نقول هذا الملك فاسد تلك المسألة تشبه ما نحن في تماما. مشكلة أساسية هناك الملك صحيح لكن عمله حرام وفيه غير جائز، ولا الملك صحيح. تأملت المطلب؟ فبما أن ملكه صحيح نه الفراش واقعا موجود لا ظاهرا، نعم وكيهو محرم فيما نحن فيه. إذا تزوجها في العدة تأمل عقدها باطلون، العقد على المرأة في العدة باطلون، مضافا إلى أن الوكي حرامون أسهل عقده باطلون. لا ما في فراش بعد إلا من جهة الوقت، أحسنتم. إذا صار بعد حينئذ بلحاظ الأول العقد انتفى الأواصي باطل، نقطة الفراش في كليه ما هو البعض والنقطة المتصابة. يعني لو قلنا عن الولد من الأول الملك باطل، لو قلنا عن الولد من الأول ما يخالف، إذا علم اختلاف مع الإخوة، إذا علم بدون ستة أشهر مسلم الرواية دلت عليه، أما إذا علم فوق ستة أشهر فقد بالقواعد العلمية، هاي المشكلة هنا. دعنا عن هذه المشكلة، عرفت النقطة؟ فهنا لو فرضنا أن الشارع كان يحكم بأن الملك باطل، تأملوا من اشترى جارية وقد وطأها المولى الأول وباعها قبل الحيض وطأها الثاني قبل الحيض، هذا الملك باطل لو كان الشارع يحكم ببطلان هذا الملك، حينئذ كنا نحكم بأنه بلي صحيح. إذا ما نحن فيه هم تشبه، ما نحن فيه هم شبيه هذا، لأن الملك باطل هنا ما العقد باطل. هذا ظاهري وذاك ظاهري، لكن المشكلة الأساسية هناك الملك صحيح فالفراش محتم، فالفراش فعلي واقعي ليس فراشا ظاهريا. ولذا قال هي للذي لمن البلد، قال للذي هي عنده، وليصبر لقول رسول الله البلد للفراش. فلذا الإنصاف المقام الأول مقام القواعد انصافا الحرمة مثل السيد الخوئي ومثل صاحب الجواهر من أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرء إلا الرجوع إلى الثاني مع قواعد. المقام الثاني بلحاظ النص الوارد في المنهج. شما دستور دید که خود سای مدارس به حد واقعی ملکیت یا عقد کدام یکی از روایات را دارد؟ خود سای مدارس فراش چه ظاهری باشه چه واقعی؟ نه به حد واقعی شما از کجا؟ نه دار مدار نفی شد در اینجا، یعنی وقتی یعنی فراش به لحاظ وقت پیدا شده، همین لحاظم که اون یکی هم هست. نه در واقع چی نبوده؟ ظاهری نبوده. یعنی اینجا الان نیست، یعنی عقل خودش باید فراش درست بکنه. دقت بکنید، به لحاظ وقت هر دو علی حد سوا، به لحاظ عقل هم ما موجود کلام علی حد سوا، اما فی مسئله العمل ایسا امرو کرده. به لحاظ الملک انتهى الملک تماما و هذا ملک موجود، به لحاظ الوقت علی حد سوا، لكن به لحاظ الملک ليس علی حد سوا. لا بله حاضر عقلن الاول انت فقط انسانی هم باطل قطعا. سوال همینجاست، خوی کجا داره مدار ملکیت بود؟ خود داره مدار فراش بود و هر دوتا فراش هم درست اولی باطل شد و بومی هست. نکته فراش لن الفراش سارتا یستند الى الوقت و اخرى یستند الى الملک قبل عقل. طبیعت الفراش ها کده فی صورت العقل فی العده که الفراش بله حاضر عقل کلا هم منتفی، بله حاضر بده کلا هم منتفی تأمل فمتصاب. اما في مثال الامه بلحاظ الوقت في كل هما موجود، بلحاظ العقد في احد هما ملک في احد هما موجود في الاخر ما موجود. فيرجعنا واضح جدا، فطبعا مو جدا واضح الا مثل محقق الكركي لا يخالف المثل. محقق الكركي قدس الله نفسه تصور ان هذا مثل ذاك مثل الامه، فلذا قال حسب القاعده ارجع الى الثاني انصافا حسب القواعد العامة في باب الفراش صعب. وأما حسب النص، حسب النص الموجود قبل الورود في مسألة النص، لا بأس بعض الأمور العامة، يعني بعض الشواهد المهم، نقطة مهمة هنا في باب عملية الاستنباط تنفعنا إن شاء الله وتنفعكم. أولا لاحظوا بالنسبة إلى الطائفة، طبيعة الطائفة هكذا أنه بالنسبة إلى النصوص أصولا في بعض المسائل النص ولو كان ضعيفا الإنسان يشعر، الفقيه يشعر بأن فقهاءنا الأقدمين تلقوا هذه المسألة كأنما المسألة أصبحت مسلمة عندنا مع ضعف النص. نحن نسمي هذا بتلقي أصحابنا الفقهاء في مرحلة الانتقال من الحديث إلى الفقه، لأنه تقريبا من حياة الإمام العسكري الإمام الهادي تعالى الله عليه انتقل الفقه الشيعي تدريجا بشكل ما الى الفقه، و فيما بعد صار تكامل ان شاء الله في مجالات شرحنا وفي مجالات اخرى ان شاء الله نشرح هذا القاعده. كما انه ربما يكون التلقي بالعهد، ولذا نحن في هذا النزاع المعروف بين الاعلام في ان الشهر جابر ام ليس جابر، قلنا عنوان الشهر ليست مهمه، المهم عندنا انه حسب الشواهد التاريخيه الفقهيه نلاحظ أن التلقي موجود أم لا. فالنص إن كان ضعيفا إذا تلقي من فقهائنا موجود، معنى ذلك أن هذا التلقي يستند إلى المتأخر، كما أن النص إذا كان صحيحا مثل أي وضوء أنقى من القص أطهر من القص، أطهر أصح مثلا من أنقى، أي وضوء أطهر من القص. خب لما نلاحظ أن كبار فقهائنا باستثناء مثل سيد المرتضى ذهبوا إلى عدم العمل بها، إما بين من لم يوردها تماما كالكليني رحمه الله والشيخ الصدوق، وبين من أوردها وحملها على غسل جنابه كالشيخ الطوسي، باستثناء كأنما التلقي العام عند فقهائنا الأقدمين أنه لم يعملوا بهذه الروايات أو فهموا للروايات خصوص غسل الجناب لنقطة، مثل لسنا في مقام الشام نحن نعتقد هذه النقطة، يعني كانت هناك نقطة فهموا منها نقطة لطيفة ودقيقة جدا، فهموا من هذه النقطة أن المراد بالغسل ليس المراد به إطلاقه بل خصوص غسل الجناب، هكذا كانت هذا معنى التلقي. فمسألة التلقي في الفروع الفقهية عند الطائفة في غاية الأهمية. هذه نقطة الآن لا أشرحه لأنه يحتاج إلى شرح مفصل. النقطة الثانية، قدماء أصحابنا عملوا بطائفة من الروايات، وفيما بعد رأينا مثلا طائف منهم عملوا طائف منهم لم يعملوا توقفوا، وخصوصا إذا رموه بضعف الإسناد في قبال ذلك عملوا بمقتضى الأصول العملية. العمل بالحديث عند القدماء أو عند طائفة من القدماء، عند بعض القدماء مثلا القميين مثلا أو البغداديين مثلا، هذا لطيف وظريف جدا من شؤون الفقهاء عند طائفة، يعني الفقيه أنا في تصوري المتبلد أن يفهم نقطة العمل بالرواية. من حیث المجموع الفقه الشیعی من بدایته من عصر الصحابه من كلام امیر المؤمنین الى الائمه المعصومین الى الباقرین الى الائمه المتاخرین المحاوله العامه لوجه الفقه الشیعی و فقه